لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشراب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة. كم في تقدير الذنب من حكمة، الأصل في السياق الذي ذكره أنه ذنب آدم بالأكل من الشجرة، وما ترتب على ذلك من الحكم البالغة بعد هبوطه إلى الأرض من أنواع العبودية بالمدافعة للشيطان الرجيم، وتلقي كلمات الله سبحانه التي تاب عليه فيها واعترافه على نفسه بالظلم. فأنواع من العبودية كثيرة حصلت بسبب هذا الذنب. ثم ما حصل من المؤمنين من بنيه من بعده في مجاهدة عدو الله وعدوهم الشيطان وجنده، وكل هذه أمور يحبها الله سبحانه وتعالى، ما كانت لتقع إلا بما قدر الله من وجود الذنب والعدل في إهباط آدم وزوجه إلى الأرض. ولو بقوا في الجنة لكانوا أقرب إلى عالم الملائكة، ولما كان يحصل من أنواع العبودية المحبوبة لله سبحانه وتعالى في مقاومة السوء والفساد والشر، وعشر ما شر ما حصل. فله الحمد سبحانه وتعالى، وظهور آثار أسمائه الحسنى كالعدل، الحكم، التواب، الرحيم، الغفور، العزيز الحكيم. كل هذه الأسماء ظهرت آثارها مع حصول هذا الذنب. وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. هناك حكمة متعلقة بمن لم يتب، وحكمة متعلقة بمن تاب. فمن لم يتب كإبليس، فظهر أثر عدل الله عز وجل، وظهر أثر عزته سبحانه وتعالى وقهره، فإنه مهما فعل ليصد عن سبيل الله. فكفى بربك هاديا ونصيرا، يهدي من يشاء وينصر من يشاء من عباده المؤمنين. وهنا يظهر أثر عزته سبحانه وتعالى وقهره لأعدائه سبحانه وتعالى، ويظهر أثر انتقامه وشدة عقابه لمن خالفه في إبليس ومن وافقه ممن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فظهر أثر أنه عزيز ذو انتقام، ويظهر أثر أنه العزيز الجبار المتكبر، وأنه شديد العقاب سبحانه وتعالى، وسريع العقاب وسريع الحساب. كل هذه حكم متعلقة بمن لم يتب. أما الحكم المتعلقة بمن تاب ففيها المصلحة والرحمة له. ففعل الأصلح للعبد بتوبته إلى الله عز وجل وإنابته إليه سبحانه وتعالى، فالله يفعل له كل خير. أما من لم يتب فالله جعله سببا لصلاح من قاومه، سببا لعبودية من حاربه. الله جعل هؤلاء سلما لوصول المؤمنين إلى المراتب العالية، لأنهم بذلوا جهدهم في مقاومة شرهم وفسادهم. كم في الذنب من مع تحقق التوبة للعبد كان فيه لهذا العبد المذنب التائب من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، شرب الدواء للمريض يتداوى به، ورب علة كانت سبب الصحة. يكون مرض مختفي غير منتبه له، ترتفع درجة الحرارة مثلا فيبادر إلى العلاج فيكتشف داء خطيرا كان يوشك أن يهلكه، فيبدأ بالمداوات في الوقت المناسب ويقطع داء هذا الداء، يقطع دابر الداء فيشفى الإنسان لأنه أدرك الأمر في وقت مناسب. وكم من أمراض لا تؤلم الإنسان فلا يدري عنها شيئا فتظل حتى تستفحل وتقضي عليه والعياذ بالله. فالتوبة من الذنب كشرب الدواء للمريض، ورب مرض وعلة كانت سبب صحة، لانتباه المريض للعلاج وليخذيه بأسباب الحمية، أن يحتمي من المرض ويمتنع من الأسباب التي تؤدي إليه فيصح بدنه ويصح حاله. كذلك الذنب يكون سببا لانكسار القلب ورجوعه لله سبحانه وتعالى وإزالة العجب عنه، إزالة الكبر، كأي أن يتكبر وهو صاحب الذنوب التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، فتزال عنه العلل القاتلة التي هي علل الإبليس. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. المتنبي يعني أقول هذا الكلام لمن يحبه ويعاتبه، فإنه لعل عتبك محمود عواقبه، سوف يترتب عليه إزالة أسباب الوحشة والخلاف، ويترتب على ذلك حسن العلاقة بعد ذلك، وربما صحت الأجساد بالعلل كما ذكر. لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. العجب هلاك سبب هلاك إبليس، نبع من الكبر ورؤية كمالات النفس الوهمية والتكبر على الخلق والحسد لهم بعد ذلك. فالذنب يداوي هذا المرض الفظيع في الإنسان. لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب، نعوذ بالله. ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. ذنب يرتكبه العبد يذل به لله ويشعر أنه لا نجاة له إلا بالله سبحانه وتعالى، لا ينجيه إلا الله، ليس له عمل ينجيه مع هذه الذنوب، ليس له إلا أن يرحمه الله، فيظل في هذا الذل وهذا الانكسار حتى يجبره الله. هذا الانكسار هو الذي أحب إلى الله. الذنب مقدر مع أنه مبغوض، لكن المقصود أن مجموع الأمرين صار خيرا وأحب إلى الله عز وجل، من خيرا وأحب إلى الله من طاعة فيها عجب والدلال وشعور بأنك صاحب فضل أنبتت الأمراض المختلفة. فمجموع الطاعة مع الأمراض جعل كفة الأمراض أرجح، ومجموع الذنب مع التوبة والانكسار والذل جعل التوبة والانكسار أكمل. ذنب يذل العبد به أحب إلى الله من طاعة يدل بها، من الدلال، من الإدلال الذي يشعر أنه فعل وفعل، يمنون عليك أن أسلموا، لم نقاتلك كما قاتلتك بنو فلان، وهم إيمانهم مدخول والعياذ بالله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، إيمانهم ناقص ولكنهم يمنون به والعياذ بالله. يبقى الطاعة اللي فيها عيوب، وانت شايف نفسك بتعمل حاجة ما حدش عملها في التاريخ، ما حدش عملها في الزمن اللي انت فيه، وأنت أفضل أهل زمانك، وأنت العالم المجاهد الداعي إلى الله، وأنت طالب العلم، وأنت الذي تؤثر في الناس وأنت وأنت وأنت، مجموع البلاوي دي إذا إلى جانب الطاعة التي هي ليست الطاعة التي أتت بهذه الشرور، ولكن النفس الجاهلة بهذه الأمراض، والطاعة غطت على هذه العيوب، فظن نفسه بسبب هذا على أكمل الأحوال، صار المجموع هنا مجموع الذنوب والبلايا أسوأ بكثير من لو كان قد ارتكب ذنبا ثم تاب. فالطاعات عند من يجهل معالجة أمراض القلوب لها يعني في نفس الإنسان الذي يترك معالجة الأمراض آثار خطيرة. الطاعة في الظاهر أنها طاعة، وفي الباطن أنها تسببت في أمراض خطيرة كان لا بد لها من علاج من البداية، تركها حتى استفحلت فهلك بها الإنسان نعوذ بالله. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار، التشبيه يعني الانكسار ده الشمعدان الذي يوضع فيه الشمع، والنصر كالشمعة يعني النصر يأتي مع الانكسار لله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وخصوصا عندما تجتمع الأمم والأحزاب على دعوة الحق ولا يكون لهم إلا الله فيخلصون التوكل على الله، الله سبحانه وتعالى يكفيهم ما أهمهم وينصرهم على عدوهم، ويكون كمال افتقارهم إلى الله وشدة توكلهم عليه سببا في تحقيق النصر لهم. قال: لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها. كما قيل: سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس. هذا الكلام لابد أن يفهم على وجهه الصحيح، وإلا فقد فهمه أقوام في أنه يهين نفسه أمام الناس. لا يكرم العبد نفسه يعني ذاته بمثل إهانتها، إهانة نفسه الأمارة بالسوء. النفس لفظ مشترك يطلق على الذات ويطلق على الجوانب السلبية في داخل نفس الإنسان، الجوانب السلبية التي هي النفس الأمارة بالسوء، الصفات القبيحة التي إذا انتصرت وطغت وصارت غالبة على الإنسان ظهر أثرها في معاملة الخلق. إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس لو ألجمت وقيدت فإن ذلك يمنع من ظهور هذه الآثار السيئة، ويبقى القلب حاكما عليها، فيكون ذلك سببا لإصلاحها، وأن تتحول إلى نفس لوامة ثم إلى نفس مطمئنة موافقة للقلب الذي هو محل الإيمان والعلم، فيكون الإنسان بذلك على أسعد الأحوال. فلا يكرم العبد نفسه إلا بمثل إهانتها. أفضل شيء أن تهين النفس الأمارة بالسوء، وليس أنك تهين نفسك كما قال أحدهم أن يعني أسعد ثلاث مواقف في حياته عندما يعني كان لا يجد جزءا من جسمه إلا ومغطى بالقمر، وعندما جاء رجل في يعني زي من ينظف المسجد فجر رجله حتى ألقاه في الخارج. مثل هذا الكلام ليس هو الذي يعني ينبغي أن يكون مطلوبا للإنسان، أن يفرح الإنسان بأنهم أهانوه وأنه يعرض نفسه للإهانة عند الناس ويظن أن ذلك هو كمال للنفس، لأنهم فهموا هذا المعنى فهما غير صحيح، وهو أن الإنسان عايز يكسر نفسه يهينها ويذلها. و يعني لا، ليس المقصود إلا أن يذل نفسه الأمارة بالسوء بعدم طاعتها، بأن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى ولو أدى ذلك إلى أن يتكلم الناس في حقه. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مثلا، فربما سمع كلمات يعتبرها الناس إهانة، يسبه بعضهم، يسخر منه بعضهم، يؤذيه بعضهم بالكلمات، فالناس يظنون يقول سبحان الله هذا الرجل أهانوه وهو أهان نفسه وعرضها لما لا ينبغي، ما كان يسكت أحسن بدل ما كان يعرض نفسه للشتيمة والبهدلة. وهذا جهل منهم، فإن ما أصاب العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى هو الخير، ولن يضروكم إلا أذى. هذا الأذى قد وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلن يكون ضررا حقيقيا، وإنما سيكون أذى يمر شأنه، والله أعلى وأعلم. فهذا إكرام للنفس ولو كان فيه فيما يبدو للناس إهانتها، ولو كان فيه إهانتها. وكذلك كما ذكرنا يهين نفسه الأمارة بالسوء، يهين أغراضه السيئة فلا يحققها ولا يستجيب لها ولا يعمل من أجلها، ولا يعز. أما قوله ولا يعزها بمثل ذلها، فالمقصود أن ذلها لله وفي طاعته هو إعزاز لها. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء الطائف وعبيدهم وصبيانهم، هذا الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، وأنهم يرمونه بالحجارة ويسخرون منه ولا يستفيق عليه الصلاة والسلام إلا بقرن الثعالب من شدة الهم والغم، كان هذا في الحقيقة من أعظم ما أعزه الله عز وجل به. فالله سبحانه وتعالى قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فكان مواقف العز للنفس هي مواقف التي أصابها فيها من أنواع الأذى في الله سبحانه وتعالى. فذل النفس بالعبودية لله وبالتوبة وبالرجوع إلى الحق. بعض الناس مثلا قد يكون في موقف، لو أنه أعلن أنه قد أخطأ وأذنب سوف يقول عنه الناس كذا وكذا. الناس كثيرا حتى ربما في أمر النسيان، لو أن إنسانا على سبيل المثال صلى بالناس ثم تذكر أنه محدث، ولو انصرف من الصلاة لربما أسمعه بعض الجهال كلمات مش تاخد بالك مش تعمل إيه، ويدوا له كلام صعب أوي. فبعض الناس ربما يظل يصلي حرجا من الإيه؟ من الناس، وهو ليس على وضوء خوفا من هذه المذلة الوهمية. والحقيقة أنه لو أنه فعل ما يرونه به فيه نقص هو قد أعزها بطاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك في كل عمل محرم يعز الناس به، يتاجر في المخدرات يا إما يبقى فقير مش لاقي شغل ما يرضاش يقوم ايه يفضل فقير، الناس يقعدوا يعني يطردوه من ابوابهم والراجل بتاع المخدرات ايوه حاج، والعربيه الفارهه والفيلا الفارهه وكل انواع بقى التكريم له بان هو راجل ايه معاه فلوس. فمثل هذا يكون قد اهان نفسه، هذا الذي امتنع من الحرام اعز نفسه بذلها في ظاهر حال الناس. المهاجرون رضي الله عنهم هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم وأهليهم لله، وكان أحدهم مع أنه كان ذا مال وأنه كان ذا منزل كان ذا وطن يحسبه يصل أن حاجته في صدره لا يكلم بها أحدا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يظن البعض أن هذا ذل، والحقيقة أن هذا عز. وإلى يومنا هذا كل من تحمل هذا في سبيل الله فهو من أعز خلق الله عز وجل وأكرمهم على الله. فلا يعز العبد نفسه بمثل ذلها لله، ولا يريحها بمثل تعبها. تتعب شوية وتستريح بعدين، بل في الحقيقة هتتعب شوية وتستريح معاها مش بعدين. يعني انت هتصوم تبقى تعبان، ولكنك تجد من الفرحة والسرور ما لا يمكن تحصيله إلا بالصيام. تقوم تصلي تعبان وسايب السرير المريح والمرأة الحسناء، ومع ذلك فأنت تجد الراحة وأنت تصلي. أرحنا بها يا بلال. وبعدها في أحوال كثيرة تتعب في طلب العلم، تستريح بعد ذلك لأنك تكون على بصيرة من أمرك. وأما من كان بطالا لا يتعلم ولا يعمل فسيظل في الحيرة متعبا أضعاف تعبه في طلب العلم لو طلبه. وهكذا قال كما قيل: سأتعب نفسي أو أصادف راحة، يعني سأظل أتعبها حتى أصادف الراحة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني سأظل لو لم أصل سائرا سنين طويلة لأصل إلى مجمع البحرين. فمعنى سأتعب نفسي أو أصادف راحة سأظل متعبا لها حتى أجد الراحة. فإن هوان النفس في كرم النفس، هوان النفس الأمارة بالسوء في كرم ذات الإنسان. قال: ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها، ولا يحييها بمثل إماتتها. كما قيل: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. يعني لا يشبعها بمثل جوعها. النفس الأمارة بالسوء جعانة لإيه؟ الشهوات المحرمة، جعانة للجنس، للفلوس، للجاه والسلطة والمال. الحاجات دي تنالها بالحرام تعمل ايه؟ تجوعها، ما تديهاش الحاجات دي. هتلاقي النفس دي توقفت عن هذا الطلب، بقت الفلوس عندها ما تأثرش، بقى الجاه عنده ما فيش مشكلة، ما حصلوش الجاه لا يضره، بقى الرئاسة والملك ليس يحصل له لا يضره في ذلك. نفسه بتشبع، تشبع بإيه؟ بذكر الله، تشبع بإيه؟ بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالعمرة، بالقرآن. لن تشبعها بمثل جوعها، يعني بمثل أن تجيعها عن المعاصي فلا تأخذ منها، وتشبعها بذكر الله، ولا يؤمنها بمثل خوفها. انت عايز تأمن نفسك، تأمن نفسك من عذاب الله. هذا هو الأمن الحقيقي. عندما تنادى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، عندما تقول لك الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا هو الأمن. كيف تحقق هذا الأمن؟ لن تحققه إلا بالخوف من الله. والخوف من عذابه ووعيده وشدة عقابه. ولا يؤمنها عند الله إلا بخوفها منه، لا يؤمنها بمثل خوفها. أشد شيء يؤمنها خوفها من الله ومن مقام ربها ومن وعيده سبحانه وتعالى. ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبريها. الشعور بالأنس مع الله لا يحصل بكثرة الانشغال بالخلق، إلا انشغالا يقوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأنت تريد أن تشعر بالأنس وتشعر نفسك بأنك مع الله سبحانه وتعالى، ابعد نفسك عن كل من يبعدك عن الله، من كل من يعني يجعلك تتذكر غير أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته. كل من سوى الله إلا من ذكرك بالله فهو يشعرك بالوحشة، حتى ولو قاعد وسط الناس عمالين تضحكوا مع بعض، وانت بقى وسط الأهل والجيران والأحباب والأصدقاء وبتوع القهوة وبتوع الماتش وكل الكلام ده، والناس في الحقيقة حاسة بالوحشة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس تبقى حاسة بالوحشة، يقول لك أصلا ماليش صحاب، أصلا ماليش إيه إخوات. هو في الحقيقة شاعر بالشعور ده ليه؟ عشان هو ما أنسش بالله. لو أنس بالله سبحانه وتعالى والله هيقول إمتى يمشوا، إمتى أبقى يعني لوحدي أذكر الله. لكن هو المشكلة إن هو بيدور على أن يؤنس وحشته بالخلطة بالخلق بقى على أي طريق كان. ما في خلطة بتخلي الإنسان يتفكر، مجلس علم، ذكر، قراءة قرآن، صلاة جماعة، كل دي خلطة مأمور بها. ولكن لابد له من جزء لوحده مع ربنا سبحانه وتعالى فقط يعني. فهذا يشعر فيه بالأنس بالله إذا قام بحق الله. فأنت عايز تؤنس وحشة نفسك فتوحشها من الخلق الذين يبعدونك عن الله، فهذا أنس حقيقي بعيدا عن الوحشة الحقيقية. الأنس الظاهري بالناس هو في الحقيقة وحشة في القلب، شعور بأنك منفرد بعيد وحدك، ليس لك من يعينك، لأنك لم تؤنس نفسك بالوحشة من الخلق. ولا يحييها بمثل إماتتها. أفضل حاجة يحيي بها نفسه أن يميت نفسه الأمارة بالسوء، أن يميت الرغبات المحرمة، أن يميت الأمراض القاتلة التي ما زالت شعلتها متقدة في النفس. فأنت بذلك تحيي ذاتك الحقيقية، تحيي نفسك المطمئنة. النفوس دي متصارعة في داخل الإنسان، النفس المطمئنة دي الصفات الطيبة. لو لقيت الله بها فأنت من أصحاب هذه النفوس التي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالصراع الداخلي ده هو الذي يعني سوف يترتب عليه مصير هذا الإنسان، أن تكون نفسه حين الرحيل على أي نوع، أمارة بالسوء، لوامة، نفسه مطمئنة، والله أعلى وأعلم. فمعنى أن تحيي نفسك المطمئنة أن تميت نفسك الأمارة بالسوء حتى تغلب على صفاتها، كما قيل موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت، من شاء أن يحيا بنفس مطمئنة يموت في قلبه النفس الأمارة بالسوء ورغباتها القبيحة. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله